بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه بالحلقة السابقة من الحديث عن الكسب الحرام وعلاقته بالرؤية المادية وبالنظرة المترفين للمال. وقد سبق ذكر الكثير من النماذج عن أنواع الكسب الحرام والتي تدخل فيها التفاصيل الكثيرة. ونواصل ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول ذلك، حيث ذكر في محل آخر يعني مظاهر للكسب الحرام وعلاقته بالرؤية الخاطئة للنعم، برؤية المترفين للمال وللنعم، وذلك عند حديثه عن قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، حيث قال بعد أن نهى الله تعالى عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فلا يقترب الإنسان منه بأي دافع، سواء لطمع أو استغلال حرام أو نحو من ذلك. أتى بعد ذلك الأمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وبالعدل. طبعا هذا تطفيف في الميزان ووروده في القرآن الكريم، التحذير من خطورته، ثم تحدث عن حرمة الغش بأنواعه المختلفة، فقال: حرمة الغش في المعاملة المالية والتجارية والاقتصادية مما يأتي التأكيد عليه كثيرا في القرآن الكريم وعن النبي صلى الله عليه وآله، لأن المسألة في غاية الأهمية ومسألة حساسة جدا. ثم ذكر بعض مظاهر الغش، فقال: الغش في الكيل والميزان، لأن الكيل والميزان، الله تعالى جعل الميزان للمعاملة بالعدل، يقول: فإذا لعب الإنسان فيها وتعامل فيها بالغش فهو يسيء إلى معيار من معايير العدالة ويغش. ومع الاستمرارية كذلك، يعني يصبح الإنسان يمارس ذلك بشكل عادي، قد يغرق الإنسان ذمته وتتسخ نفسه وتتدنس نفسه، ويصبح الغش شيئا طبيعيا في نفسه، مثل ما هو مدمن المخدرات عندما تصبح تلك المواد الضارة، المواد السامة، جزءا من جسمه، فإذا ما توقف تجده يرتبك، جسمه يرتبك ارتباكا تاما. لماذا؟ لأنه حول أو أضاف إلى جسمه ذلك الأمر، جسمه كان طاهرا نظيفا فأضاف إليه تلك المكونات. هكذا الغش يتحول بعد ذلك إلى جزء في الجسم، فيشعر الشخص بلذة وبراحة وبسكينة وبكونه شيئا عاديا، لذلك الغش شيئا عاديا. ثم ذكر بعض المظاهر الواقعية على ذلك، فقال: البعض، بعض أصحاب الدكاكين، قد يجعلوا الزيادة سواء في ميزان بأي شكل من أشكال الموازين. في هذا الزمان هناك ميزان بالرقم، هناك موازين بأشكال متنوعة. البعض من أصحاب المحلات التجارية، من أصحاب الدكاكين أو البقالات، قد يحاول أن تكون الزيادة قليلة، يزيد قليلا، مع الاستمرارية يغرق ذمته. يعني هي زيادة في الظاهر قليلة، ولكن تلك الزيادة عندما نجمعها جميعا تصبح شيئا كبيرا، يزيد مع الاستمرارية يغرق ذمته بالمال الحرام، يعني تلك ذلك المال الزائد يصبح جزءا من ماله. وطبعا المال الحرام يعني كالفيروس، يعني مثلا شخص عنده 20 مليون ويضع فيها مثلا درهم واحد، يعني ماذا يفعل؟ ذلك الدرهم يقضي على الجميع، مثل عود الثقاب الذي يوضع في التبن فيحرقه. هكذا الأمر، يقول حتى لو كان هناك يغرق ذمته بالمال الحرام، مع أن الأفضل لك أن تتحرى الدقة في ذلك، حتى لو كان هناك نقص قليل، ولا أن تزيد ولا قليلا، ولا إلا أن هذا القليل الذي يكثر مع الاستمرار في المعاملة، مع الاستمرار في حركة البيع والشراء، بعد سنوات سيكون بحجم كبير، مع أنك ستسأل عند الله تعالى عن مثقال الذرة، مثقال الذرة من الخير ومن الشر، كل شيء مكتوب. الله تعالى يذكر في القرآن الكريم أن الإنسان سيحاسب على النقير والقطمير، على كل شيء، على بثقيل الذر. ثم ذكر عواقب ذلك، فقال: عندما يكون ما يزيد ولو قليل ثم يستمر ذلك، وأنت تتهاون وتستبسط المسألة وتقول هي زيادة قليلة، قد تكون حفنة، قد تكون شيئا قليلا، ثم تغارض باستمرار متعمدا لذلك، هذا يحملك وزرا كبيرا وإثما عظيما. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الدعوة للتعامل بالعدل والأمانة، فقال: الله يريد للمسلمين أن تكون معاملاتهم بمعيار العدل، معاملات قائمة على أساس العدل، لا يكون فيها أي ظلم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: الدين المعاملة. وفائدة الدين هي الاستقامة للحياة. الدين جاء بمكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الدين يحقق الاستقامة للحياة، ثم يأتي الجزاء بعد ذلك في الآخرة. الاستقامة تعني الشخصية السوية التي تتحرك وفق ما تقتضيه الأخلاق والقيم الفاضلة. وطبعا تلك القيم الفاضلة لا يمكن أن نجدها في غير الإسلام ولا في غير القرآن. يقول: ثم يأتي الجزاء بعد ذلك في الآخرة. وهذه نقطة مهمة جدا. ثم ذكر الآثار الناتجة عن التعامل بالعدل والأمانة، فقال: نرى أهمية هذه المسألة في الاستقرار الاقتصادي والنماء الاقتصادي إذا ترك الناس الغش وتعاملوا بأمانة. ثم ذكر مظاهر التعامل بالأمانة وبركاتها، فقال: على مستوى المقادير بأشكالها وأنواعها، سواء المقادير بالكيل أو الوزن، الموازين بأنواعها، حتى على مستوى ما يوزن بالكيلوغرام، ما يوزن بالطن، ما يوزن بأي نوع من أنواع الموازين، إذا تعامل الناس بالأمانة في المقادير وفي الجودة والمواصفات، ولم يستخدموا الغش وسيلة في المعاملة وأسلوبا في المعاملة، فستأتيهم من الله البركات في أرزاقهم، وسيعزز هذا حالة الإطمئنان في المعاملة. حتى الناس عندما يرون هذا الشخص أمينا ويبيعهم من دون أن يغشهم، لا في الكيد ولا في الوزن ولا في أي شيء، يعني هذا يعزز حالة الإطمئنان لدى الناس، حتى لدى المستهلك، لدى البائع والمشتري، تسود حالة الإطمئنان النفسي والثقة، ليثقون فيه. وهذا مهم جدا في الاستقرار الاقتصادي، حتى الناس بعد ذلك يرغبون فيه ويعودون إليه. وفي النماء الاقتصادي ينتعش الاقتصاد والناس يتعاملون باطمئنان تام وثقة، ومع ذلك حتى الزبون، يعني زبونك يتعامل معك باطمئنان، لأنه جرب معك الأمانة وعرف فيك الأمانة، يكثر زبائنك. وبالتالي حتى من النواحي الاقتصادية ونواحي المصالح، يعني الأمانة لها دور كبير في هذا الأمر، ولهذا الغرب يهتم بهذا الأمر، يعني من هذا الباب، من باب الرخاء ومن باب كسب الزبائن، وهو يهتم بالجودة وغيرها. ثم ذكر دلالة الواقع على أهمية العدل والأمانة، فقال: المسلمون بحاجة اليوم إلى أن يعودوا بجدية إلى تصحيح وضعهم في المعاملة الاقتصادية. أصبحت الشهرة في الجودة، أصبحت الشهرة في الأمانة للمجتمعات غير المسلمة أكثر من المسلمين. السبب للمسلمين للأسف نتيجة بعدهم عن القرآن الكريم تركوا هذا الأمر، مع كونهم أولى الناس به. يقول: أصبح غير المسلمين مشهورين بذلك، وطبعا هذا يسيء للإسلام ويسيء للمسلمين. يقول: وهم حرصوا على ذلك لأنهم أدركوا أهميته في النجاح الاقتصادي. طبعا الغرب أو غيرهم، يعني لماذا يمارسون ذلك؟ لأنهم أدركوا أهميته في النجاح الاقتصادي، في النماء الاقتصادي، أدركوا أن الجودة، أن الإتقان، أن المقادير الدقيقة، أن المعاملة بدقة، بانضباط، بمواصفات مغرية وجذابة، عامل مهم في النجاح الاقتصادي، فاتجهوا إلى ذلك واستفادوا من ذلك. ثم ذكر نموذجا على ذلك باليابان، طبعا مشهورة باهتمامها بالجودة، فقال: لاحظوا، على مستوى اليابان اقترن في الذهنية العامة لدى الناس جودة منتجاتهم بنسبتها إليهم، حتى أصبح يتبادر إلى الذهن ذهن المستهلك الذي يشتري البضائع عندما نقول عن أي شيء ياباني أنه أصلي، حتى كلمة ياباني صارت تشير إلى أنه أصلي. هم اعتمدوا الجودة معيارا أساسيا في إنتاجهم، فأصبح يتبادر لدى ذهنية المستهلك في أي مجتمع من مجتمعاتنا الإسلامية عن أي منتج ياباني أنه أصلي، فأصبح مقترن كونه يابانيا بكونه أصليا. ثم ذكر أن المسلمين أولى بأن يكونوا كذلك، فقال: نحن كمجتمعات مسلمة يجب أن نتفوق على كل مجتمعات الأخرى، لأن الحافز عندنا ليس فقط حافز اقتصادي بدافع فقط النجاح الاقتصادي وإنما أيضا دافع إيماني من ضمن التزاماتنا الإيمانية، من ضمن التزاماتنا الدينية أن نتقي الله سبحانه وتعالى. هذه تقوى الله جزء أساسي من الدين فيما ننتجه، فنعمل بالأمانة، الأمانة في المقادير والكميات وما تحسب به في كيل أو وزن بشكل بكل بأشكاله، والأمانة في المواصفات والحذر من الغش في المواصفات. طبعا البعض من هؤلاء يغشون حتى في الأدوية، يعني صيدليات مثلا أو مصانع أدوية، يعني نتيجة الجشع يعني حتى الأدوية بدل أن تضع فيها الكميات المناسبة من الدواء لا تضعها، وبالتالي المريض يعني يشعر هو في الظاهر أنه يداوي نفسه بالدواء ولكن هو لا يفعل ذلك. وهكذا تحدث السيد عبد الملك في محل آخر عن مظاهر الكسب الحرام، وذلك عند حديثه عن خطورة الطمع والتوجه المادي وما ينشأ عنه ويتفرع عنه من مفاسد كثيرة. وقد قدم لذلك بقوله بعض الأمور خطيرة جدا لهذا السبب، لأنه يتفرع عنها مفاسد كثيرة. فإذا كان الإنسان لدى الإنسان وعي صحيح بشأنها، وكذلك على مستوى التزكية للنفس كان له انتباه وكان له حذر، فهو يتفادى بذلك تلك المفاسد التي تتفرع عن تلك الآفة، آفة ينشأ عنها مفاسد كثيرة كبيرة. فآفة التوجه المادي والطمع الشديد آفة خطيرة. طبعا هذه الآفة هي المنطلق الذي ينطلق منه الترف، صاحب أو المترف يعيش الطمع، يعيش الاستغراق في الدنيا، ولذلك يلهث ويصبح فاهو كما يقال فاغرا، يريد أي شيء أمامه لا يرعوي عن شيء. ثم ذكر من أثار ذلك التوجه المادي أخذ أموال الناس بالباطل واليمين الغموس والرشوة، فقال من المفاسد الرهيبة والخطيرة أخذ أموال الناس بالباطل واليمين الغموس والرشوة، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ثم ذكر دور الطمع في ذلك، فقال البعض من الناس بسبب الطمع قد يسعى إلى أن يستحوذ على أموال الآخرين، على ممتلكات الآخرين، وهو يعلم أنها ليست له، أو حتى وهو يتأكد أنها حق لهم، ولكن بدافع الطمع يسعى ويستعمل طبعا الحيل المختلفة لأجل ذلك. يقول السيد عبد الملك إن لم يستطع أن يأخذها بالقوة والسطو عليها والاغتصاب لها بشكل مباشر يسعى للتحايل عبر المنازعة القضاء، يعني يحتال أو يأخذ ربما محامين شاطرين فيجدون له بعض الحيل فيحاول أن بأي طريقة، والشجار والبعض حتى بطريق الشجار، يرى بعض الناس مسالمين ولا يحبون الشجار ولا يحبون الصراع فيأتي ويشاجر ويرفع صوته ويستعمل كل أنواع الخصومة ليتصور أنه بتلك الخصومة وبذلك الشجار وبرفع الصوت يعني سيكسب ذلك الأمر، وخاصة إذا وقف مع مسالم فذلك المسالم يقول لا بأس خذها ودعني، لأنه لا يحب النزاع، فبالتالي يستعمل كل شيء. قد يستخدم في ذلك وثائق مزورة، قد يلجأ إلى المزورين أو حيل معينة. طبعا هو وضع في نفسه أن يأخذ تلك الأرض أو يأخذ ذلك المال أو يأخذ ذلك المصب أو يأخذ أي شيء، فيستعمل كل الوسائل، يكتسب أهل الطمع والخبرة في ذلك كيف يتحايلون لأخذ أموال الناس وللوصول إلى ما ليس لهم بحق. ثم ذكر لجوء هؤلاء إلى الرشوة، قد يلجأ البعض منهم إلى الرشوة لمن يتقاضى هو وغريمه وخصمه فيدفع له المال، كما قال تعالى في الآية المباركة وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أن يذهب إلى يدفع الرشاوى للحكام والقضاة كما ذكرنا ذلك سابقا. ثم ذكر ما ورد من الوعيد في ذلك، فقال في الحديث النبوي الشريف لعن الله الراشي والمرتشي، فذلك الذي قدم رشوة ليصل بها إلى أخذ حق على الآخرين، إلى مصادرة مال عليهم، إلى استحواذ على شيء ليس له هو لهم، هو يدخل في هذه اللعنة، هو ملعون لعنه الله لأنه ارتكب جريمة من كبائر الذنوب والتي تسبب للإنسان أن يطرد من رحمة الله وأن يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرتشي والذي هو القاضي أو الحاكم الذي قضى له من أجل الرشوة وهو يعلم أنه ليس بصاحب الحق، فهي قضية خطيرة جدا. طبعا هذه كلها الفطر السليمة تدل عليها، يعني هذا الشخص حتى لو لا يستطيع أن يقول أنا يا ربي لم أجد من يدلني، لأن الله تعالى وضع في هذه الفطر، يعني الشخص فقط يضع نفسه أحب لأخيك ما تحب لنفسك، يضع نفسه محل ذلك الشخص الآخر، يعني هل يرضى بأن ينازع في حقه؟ هل يرضى بأن يأتي الناس ويقدمون رشوة؟ فطبعا هو لا يرضى بذلك، ولذلك الله تعالى أودع في الفطر كل هذه المعاني، ولذلك الشخص يحاسب على أساس هذا، استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والحمد لله رب العالمين.